سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. ساق الكلام في معرض المدح ثم قدم وصفهم بالفقر على وصفهم بالهجرة والإحصار، وفيه دلالة ظاهرة على مدح الفقر. وفي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام، وفي رواية مسلم بأربعين خريفا، أي أربعين سنة، أي أن الفقراء يسبقون الأغنياء في دخولهم إلى الجنة بأربعين سنة. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرض الله عز وجل عليه أن يجعل له مضحل مكة ذهبا أبى، ودعا الله عز وجل أن يكون من الفقراء والمساكين، وأن يحشره الله عز وجل في زمرة المساكين. هؤلاء المساكين الذين لطالما جاء عليهم المجتمع، الذين لطالما عاملهم الناس بقسوة، نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يحشره في زمرة المساكين. فقال في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي ربي ليجعل لي ضحاء مكة ذهبا فأبى. وقال: فقلت لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما. بل قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: مر الملأ من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده يومئذ خباب وصهيب وبلال وعمار فقراء الصحابة، فقال الملأ من قريش: يا محمد، أرضيت بهؤلاء الفقراء والمساكين أن أكون تبعا لهؤلاء؟ ثم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطردهم من مجلسه حتى يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيهم القرآن: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتكون من الظالمين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تصدى لرجل من أشراف قريش واستأذن عليه ابن أم مكتوم، هذا الرجل الأعمى، شق ذلك على النبي لأنه يتصدى لهذا الرجل ويدعو هذا الرجل من أشراف قريش يريد أن يدخله الإسلام، فشق ذلك على النبي أن يستقبل هذا الفقير ابن أم مكتوم. فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، يعني ابن أم مكتوم. أما من استغنى عن هذا الدين وفر من هذا الدين وأبى أن يدخل في هذا الدين فأنت له تصدى، عتاب من الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم على أنه شق عليه أن يستقبل هذا الفقير ابن أم مكتوم. إن اللقاء بالفقراء والمساكين وحبهم ومجالستهم من الوسائل الطيبة التي تحقق التواضع وتحطم موازين المادية والكبرياء. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحادثهم ويجالسهم ويداعبهم، بل ويبسط رداءه إليهم ليجلسوا عليه ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيهم ربي. بل صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وتأسى السلف الصالح بالنبي صلى الله عليه وسلم بقربهم من الفقراء والمساكين. فهذا الثوري رحمه الله جاء فقير إلى مجلسه ذات يوم فقال له: تخطى، لو كنت غنيا لما قربتك، لو كنت غنيا لما قربتك من هذا المجلس. وقال يحيى بن معاذ: حبك الفقراء من أخلاق المرسلين، وإيثارك مجالستهم من علامة الصالحين، وفرارك من صحبتهم من علامة المنافقين. فما أحوجنا في هذه الأيام إلى الرفق بالفقراء والمساكين والدنو منهم ومجالستهم ومداعبتهم ومحادثتهم حتى يسود المجتمع الإسلامي الحب والتعاون والتعاطف فيما بيننا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه: أن تنظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو فوقك. وهذا يكون في أمور الدنيا، فهو أجدر ألا تزدري نعمة ربك عليك. فإذا كنت فقيرا فهناك من هو أفقر منك، وإذا كنت مريضا فهناك من هو أمرض منك، وإذا كنت تسكن في بيت ضيق فهناك من لا مأوى له، وإذا أحاطت بك جميع البلايا فاحمد ربك على نعمة التوحيد وكفى بها نعمة. والمقصود أنك لا تمد عينك إلى ما متع الله عز وجل به غيرك من الحياة الدنيا، ولكن انظر إلى من هو أسفل منك، فهذا يورث الرضا وينبت القناعة. إذا نظرت إلى من هو أسفل منك تحمد الله عز وجل على النعمة التي أعطاك إياها. وهناك وصية في هذا الباب تكتب بأحرف من نور عن بعض أصحاب جعفر الصادق رحمه الله تعالى أنه قال: دخلت على جعفر وموسى ولده بين يديه وهو يوصيه بهذه الوصية، فكان مما حفظت منها أنه قال: يا بني اقبل وصيتي واحفظ مقالتي، فإنك إن حفظتها تعش سعيدا وتمت حميدا. يا بني إنه من قنع بما قسم الله له استغنى، ومن مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا. اتهم الله عز وجل في قضائه، ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه، ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره. يا بني، إنه من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته، ومن زل سيف البغي قتل به، ومن احتفظ لأخيه بئرا سقط فيها، ومن داخل السفهاء حكر، ومن خالق العلماء وكر، ومن دخل مداخل السوء اتهم. يا بني، قل الحق لك أو عليك، وإياك والنميمة، فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال. يا بني، إذا أردت الجود فعليك بمعادنه. نعم، وصايا تكتب بأحرف من نور، إذا حفظتها وعملت بها واتقيت الله عز وجل ورضيت بما قسمه الله عز وجل لك أغناك الله عز وجل. ثم بعد ذلك صلة الرحم التي لطالما أوصى بها ربنا وأوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ونرى في مجتمعاتنا هذه الأرحام تقطع وتمزق، بل يعق الرجل أباه ويعق أمه، والله عز وجل قد قرن بالرغبة بعبادته وشكره، فقال تعالى في غير آية من كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها. بل إن الله عز وجل جعل تقطيع الأرحام سبب لعنة الله عز وجل، فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، فهل يرضى لنفسه عاقب أن يجني مثل هذه الثمرات؟ فصل أخي الكريم من قطعك، وأعطي من حرمك، واعلم أنه ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ثم استأنف نبينا صلى الله عليه وسلم وصاياه فقال: وأن تكسر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذكر اليسير الذي يفرج الله عز وجل به الهم، ويكشف الله عز وجل به الغم، وهو كنز من كنوز الجنة. ويشهد لذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. بل إن هذا الذكر اليسير دواء من 99 داء، كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح الإسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت دواء من 99 داء، أي سرها الهم، يكشف الله عز وجل به الهم ويفرج الله عز وجل به الغم. بل إن الخليل إبراهيم عليه السلام أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بأن يكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه السلام فقال إبراهيم من معك يا جبرائيل؟ فقال جبريل عليه السلام هذا محمد. فقال إبراهيم عليه السلام يا محمد مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما غراس الجنة؟ قال إبراهيم عليه السلام لا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثروا يرحمكم الله من هذا الذكر اليسير يفرج الله عز وجل به همكم ويكشف الله عز وجل به غمكم. ثم بعد ذلك التكلم بمر الحق، وهذا المقام لا يلتقي إليه إلا أهل اليقين ممن لهم قلب صدق عند ربهم. ففي الحديث الصحيح الذي رواه النسائي بحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرس أي الجهاد أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر. فلقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من السكوت عن الحق والنقوص في مواجهة الباطل، فقال في الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه. فقالوا يا رسول الله وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ فقال النبي يرى أن عليه مقالا، يرى أنه لا بد وأن يتكلم، لا بد وأن يأمر بالمعروف بمعروف وأن ينهى عن المنكر بغير منكر، لا بد وأن يتكلم، لا بد وأن يأمر وأن ينهى بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرى أن عليه مقالا ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول الرجل خشية الناس، خاف الناس. فيقول الله عز وجل فإياي كنت أحق أن تخشى. فما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام في هذه الأيام إلى إظهار الحق والنطق به. فلقد ضاعت الأمة حين تفشى فيها الكذب والزور وظهور النفاق والتملك والتسلق على حساب الدين والعرض. فكما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت أمتي تهاب أن تكون للظالم يا ظالم فقد تودع منهم، أي تودعهم الله عز وجل، وذلك لتساوي وجودهم من عدمه، لأنهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. فيا أخ الإسلام، قل الحق ولو كان مرا، واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يؤخر رزقا ولا يقرب أجلا. وانظر في تاريخ الأمم الطويل ماذا جنى الجبناء من تخاذلهم، وماذا حصدوا من نكوصهم وارتكاسهم. يأتيك الخبر اليقين حصاد مر، ثم كان عاقبة أمرهم خسرا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، نعود إلى وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصية السادسة: ألا تأخذك في الله لومة لائم، فما دمت على الحق ولا تريد إلا وجه ربك الأعلى، فكيف يضرك بعد ذلك ملامة الناس؟ قال الفضيل بن الربيع: حج أمير المؤمنين هارون الرشيد يوما، ثم أتاني يقول، فخرجت مسرعا أقول له: لو أرسلت إلي لأتيت. فقال الرشيد: ويحك، قد حاك في نفسي شيء، فانظر لي رجلا أسأله، يريد مسألة، يريد رجل، يريد رجل من أهل الفضل، من الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. فقال الفضيل بن الربيع: قلت ها هنا سفيان بن عيينة، أي أنه يحج في هذا العام. قال الرشيد: امضي بنا إليه. يقول: فأتيناه فقرعنا الباب، فقال: من؟ فقلت: أمير المؤمنين. يقول: فخرج وهو يقول: لو أرسلت إلي لأتيتم. يدين. قال سفيان: نعم. قال الرشيد حذيفة: يقول فلما خرجنا قال: ما أغنى عني صاحبك شيئا، فانظر لي رجلا أسأله. قال: قلت ها هنا عبد الرزاق بن همام. قال: اقربنا إليه. يقول فأتيناه فقرأنا الباب فخرج، فإذا هو بأمير المؤمنين، فقال: لو أرسلت إلي لأتيته. فحادثه ساعة ثم قال له: أعليك دين؟ قال: نعم. قال: يا عباس اقض دينا. يقول فلما خرجنا قال: ما أغنى عني صاحبك شيئا، لم أجد مسألتي عند هذين الرجلين، فانظر لي رجلا أسأله. قال: قلت ها هنا الفضيل بن عيار. قال: انظمنا إليه. يقول فأتيناه فإذا هو قائم يقرأ آية من القرآن يرددها. فقرأت الباب فلم يرد، فقلت أجب أمير المؤمنين، فلم يرد. فقلت: أما عليك طاعة، أي أما عليك طاعة لأمير المؤمنين؟ قال الفضيل بن عيار: بلى، ولكن أما عليك طاعة؟ قال: بلى، ولكن ليس للمؤمن أن يذل نفسه. هذا هو أول درس أعطاه الرشيد، ليس للمؤمن أن يذل نفسه. ثم نزل ففتح باب الدار وارتقى إلى غرفة من الغرف وأطفأ السراج واتجه إلى زاوية في بيته. يقول فدخلنا فجعلنا نجول بأيدينا علنا نجده، لن نراه بأعيننا. يقول فسبقت كف الرشيد إليه، فقال الفضيل بن عياض: يا لها من كف، ما ألينها إن نجت من عذاب الله غدا. هذا هو الكلام الذي أراد أن يوصله إلى هارون الرشيد: يا لها من كف، ما ألينها إن نجت من عذاب الله غدا. قال الفضيل بن الربيع: فقلت في نفسي: ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي. يقول فقال الرشيد: خذ رحمك الله لمجيئنا إليه. أراد أن يعطيه المال فلقنه درسا آخر. فقال الفضيل: لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوة، فقال لهم: إن ابتليتم بهذا البلاء فأشيروا علي. فعد عمر بن عبد العزيز الخلافة بلاء وعددتها أنت طاعة، خذ مالك لا أريده. ثم واصل الحديث فقال: قال سالم لعمر بن عبد العزيز: إذا أردت النجاة غدا فصم عن الدنيا، وليكن إفطارك منها الموت. وقال محمد بن كعب: إذا أردت النجاة غدا فليكن كبير المؤمنين لك أبد، وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا، فوقر أباك وأكرم أخاك واحن على ولدك. وقال رجاء بن حيوة: إذا أردت النجاة غدا فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم وجه إن شئت. وقال الفضيل بن عياض: وأنا أقول لك يا أمير المؤمنين إني أخاف عليك أشد الخوف من يوم تزول فيه الأقدام، فهل معك رحمك الله من يشير عليك مثل هذا؟ فبكى الرشيد بكاء شديدا، فقال الفضيل بن الربيع: ارفق بأمير المؤمنين. فقال الفضيل بن عياض: ويحك ويحك يا ابن الربيع، تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا؟ النصح رفق، النصح رفق. أفاق الرشيد ثم قال له: زدني رحمك الله. فقال: يا أمير المؤمنين، بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكي إليه، أي اشتكاه الناس، فكتب إليه عمر: يا أخي، أذكرك بطول سهر أهل النار مع الخلود للأبد. فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر: ما أقدمك؟ فقال الرجل: خلعت قلبي بكتابك، والله لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله عز وجل. فبكى الرشيد بكاء شديدا، فلما أفاق قال له: زدني رحمك الله. فقال: يا حسن الوجه، أنت الذي سيسألك الله عز وجل عن هذا الخلق، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه النار فافعل، وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لرعيتك، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح في قلبه غش لأحد لم يرى رائحة الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني بإسناد حسن. فلما أفاق الرشيد قال له: أعليك دين؟ قال: نعم، دين لربي لم يحاسبني عليه، ويل لي إن سألني، وويل لي إن ناقشني، وويل لي إن لم ألهم حجتي. ثم انفجر باكيا مضطربا كما يضطرب العصفور المبلل بالماء. فلما هدأ قال له الرشيد: أعليك دين لعباد الله نخليه عنك؟ قال: إن الله عز وجل أمرني أن أصدق وعده وأطيع أمره. فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم الوصية السابعة في عجالة: ألا تسأل الناس شيئا. كان سلف الصالح رضوان الله عليهم من أعف الناس عن المسألة، كان صوت أحدهم يسقط وهو على دابته فينزل ليأخذه ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه. أما نحن في هذه الأيام، فكما قال عبد الله البرازي رحمه الله: حملتنا المطامع على أسوأ الصنائع، نذل لمن لا يقدر لنا على ضر ولا على نفع، ونخضع لمن لا يملك لنا رزقا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ثم أزعم أني أعرف ربي حق معرفته وأنا أصنع مثل ذلك. هيهات هيهات، وما أجمل وأروع موعظة وهن المنبه لعطاء الخرساني رحمه الله حين قال له: ويحك يا عطاء، ألم أخبر أنك تحمل علمك لأبواب الملوك وأبناء الدنيا. ويحك يا عطاء تذهب لمن يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويوالي عنك غناه وتدع من يفتح لك بابه ويظهر لك غناه ويقول ادعوني استجب لكم لا تسألن ابن آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم يا رب وارحم الأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأصحاب الفضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأصحاب الفضل علينا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا كريم. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى سنة نبيك مردا جميلا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين آمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله وأقم الصلاة.